السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، ندخل في شرح كفاية الأخيار، شرح متن أبي شجاع، وفصل جديد في القصر والجمع. وقول المؤلف فصل: ويجوز المسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. طيب، نعم، ما هو هذا القصر، ما هو ما فيش قصر إلا في الرباعي. عندي في المتن هنا يكون مؤديا للصلاة بس، لا هذه زودها بقى، أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، يعني تقييد، يعني هو يعني على أن لا قصر إلا في الرباعي هيكون. طيب، قال: ويجوز للمسافر الشرح. قال: لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب، والسفر مظنة المشقة وهي تجلب التيسير، فلهذا حط من الصلاة الرباعية أو حط من الصلاة الرباعية ركعتان، حط من الصلاة الرباعية ركعتان. والكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل، وفي قصر المقضية خلاف، وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. والضرب في الأرض السفر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. وقال ابن عمر: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا يصلون الظهر، الظهر والعصر، يصلون الظهر، الظهر يعني، الظهر والعصر ركعتين ركعتين. طيب، يبقى الأول إثبات القصر. القصر يكون للمسافر، يبقى هنا القصر هذه أولا قيد، يكون إلا في السفر، يبقى لا قصر في الإقامة. وكأن المؤلف يريد أن يقول بأن القصر جاء تدعيما للمذهب كما سمعنا أنه رخصة، يعني من باب الرخص، خلافا لمن قال أنه عزيمة كالأحناف. فهو قال وسيلة للخلاص من، يعني هو السفر مظنة المشقة، والمشقة تجلب التيسير، فجاء الشرع بكلما حدا في نوع من المشقة جاء التيسير، فجاء بحط ركعتين من الصلاة الرباعية من باب التيسير. وعندنا في المذهب يجوز القصر في السفر في الخوف والأمن، يعني سواء كان في حالة الخوف أو في حالة الأمن، ما دام هو على السفر. والدلالة كما ذكر المؤلف من الآية أولا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فضربتم، والضرب فسر بمعنى السفر. ثم استدل أيضا من السنة من الصحيحين، حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر كما ذكر ابن مسعود قال كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، وصلى مع أبو بكر ذلك ومع عمر رضي الله عنهما. وحتى قالوا مع عثمان في بادئ الأمر اللي يقصده حديث منى في الحج، وهذا الحديث الذي هو حديث آخر قال قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى فكان يصلي الظهر قصرا والعصر قصرا والعشاء قصرا، وفعل ويصلي الفجر في منى ثم ذهب إلى عرفات، وفي أيام التشريق أيضا كان يقصر في منى. لا غير ابن مسعود، ده في السنة، في يعني عايز تخريجه الراوي يعني كان الراوي هو أيضا ابن مسعود أو ابن عمر قال لا ابن مسعود قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صليت لا ابن مسعود نعم لأنه كان أرى الخلاف كله شر، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين وفي وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وبداية عثمان ركعتين ثم أتم عثمان، فقالوا لما لم تنكر عليه؟ قال الخلاف كله شر. دي رواية لهيت ابن مسعود. بس احنا طبعا هنا انا ليش اقول هذا الحديث، هذا الحديث للمذهب فقط، يعني المذهب يقول بان قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان للسفر، لان في خلاف هاو كان قصره للنسك ام للسفر. المذهب عندنا يرى بان القصر كان في الحج للنبي صلى الله عليه وسلم في منى كان للسفر، اذا كان استدللت بيونا من ادله المذهب في في في في بالاستدلال على القصر. وورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في السفر، وقالت ويتم، وهذه زيادة فيها نظر، لأن الحق بأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في أسفاره، فلم يصح والله أعلم حديث بأن النبي قد أتم في سفره، لم يذكر. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا سئل لما لا تصلي النافلة في السفر، قال لو لو لو لو لو لو تنفلت لأتممت. فهذه فيها دلالة على أن ابن عمر كان يرى القصر، كل هذه أدلة تبين جواز أو مشروعية القصر في السفر. لا ما قلت ذلك، أنا قلت هذا خلاف آخر سيأتي مسألة الحجاب. هو سئل لماذا هو كان لا يصلي النافلة، كان يصلي، كان مذهب ابن عمر أنه يقصر في الصلاة، فيرى لو كان سيتم يبقى لو كان سيصلي النافلة يبقى يتم أولى في الفرض، يعني هو يرى بأنه كان يقصر ولا يصلي النافلة، إلا طبعا لو كان يصلي ركعتين الصبح والوتر الذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النوافل الأخرى. فلما سئل لماذا لا تصلي النافلة في السفر، قال لو صليت النافلة لأتممت أولى، يعني بدل لما أصلي النافلة أصلي بقى تماما. ده المذهب لابن عمر، وليس احنا نتكلم مذهب ابن عمر كان يرى ذلك، احنا بنستدل بالأثر على أنه جواز أن كان ابن عمر يقصر، وهذا فعل الصحابة أيضا على جواز القصر في السفر أو مشروعية القصر في السفر. شيخ القصر في منى للسفر هذا خلاف كل المذاهب ولا لا؟ لا هو هذا طبعا عندنا في المذهب في خلاف طبعا في المسألة هذه، لأن الأحناف يرون القصر في الحج كان للنسك، والحق إن رجحان هذا القول عند الأحناف يعني يظهر لي هو أولى في الرجحان من قول المذهب عندنا في مسألة، لذلك اللي بتقايل بالمذهب الشافعي تجد أنه في منى ممكن لا يقصر يتم لو كان جلس أيام الإتمام اللي هي الإقامة كما سيأتي معنا، يعني لو رأى نفسه مقيما فيتم. لذلك بعض الإخوة يعني متقايده المذهب الشافعي فما يكونوا في منى، خاصة لو كانوا من مصر مسافرين يعني وهم جلسوا في مكة خلاص أكثر من 3 أيام غير الذهاب والرجوع، فأصبح حكم مقيم، فلما يذهبوا إلى منى يتمون ولا يقصرون، على أن المذهب يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر لأنه كان على سفر، لأنه جلس 4 أيام، نزل في الرابع من ذي الحجة في الأبطح فصلى الصبح، ثم جلس الخامس والسادس والسابع، وفي الثامن ظهرا صلى الصباح، صلى صبيحة الثامن، ثم خرج إلى منى. فقالوا لما خرج إلى منى في هذا الوقت اللي هو يوم التروية كان منتوي أنه سيحج ثم يسافر للمدينة، فقالوا قد شرع في السفر، فلذلك قصر في منى، هذا كلام المذهب عندنا، وجعلوا القصر في منى للسفر وليس للنسك، من نسك الحج أن يقصر السفر. هذه المسألة عندنا. طيب قلنا أجمعت الأمة من السلف والخلف على جواز القصر في السفر وسواء كان في البر والبحر. طبعا الحديث الوارد عن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى أو بعد فترة بعد ما حدث الأمن للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقال والآية تقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال فجاء عمر قال على ما نقصر صلى الله عليه وسلم وقد أمنا يعني خلاص يعني حدث بعد فتح مكة وقال أمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. فبين ذلك على أن إن هذه طبعا هذه تقوي قول سيأتي أو لو ما ذكرش المؤلف أن القصر في السفر من باب الرخص الذي روب باب الرخص. طيب انتهينا من الإثبات المشروعية. ثم قال السفر وما طبعا هو قال أجواز القصر في السفر المباح الطويل لأن عندنا سفر قصير اللي هو دون سيأتي معنا دون الأربعة أبرد أو برد لو يعني كما سيأتي معنا ما بين 77 كيلو ل 90 على حسب الخلاف هذا يسمى سفر طويل اللي هو فيه القصر. وفي سفر قصير يعني دون ذلك يسمى سفر أيضا لكنه ليس السفر الطويل الذي يباح فيه القصر. يبقى هنا عن ذلك هو قيد قال السفر المباح والطويل. طبعا المباح دي سيأتي معنا لأن المذهب أيضا ليس كل سفر يجوز فيه القصر. ذلك يعني هاية من الشروط الآن أن اللي بيسافر في معصية لا يقصر لا يستفيد بالرخصة. قال سفر مباح وطبعا من الأولى وكان سفر طاعة لكن هو سفر مباح طويل يبقى يفرق بين السفر المباح القصير. طويل بين أربعة برد قال هو بعد أربعة برد نعم هذا الذي هو كما سيأتي من باب من يعني بعضهم قال من 77 تتراوح من 77 لتسعين من 80 لتسعين وهكذا على حسب. قال ومن ثم أو هو يأتي في المسافة أو قال مسافته 16 فرسخا. طب قال أن يكون السفر قال ومن ثم شرط السفر أن يكون في غير معصية فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون ونحوهما ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم ونحوهما ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه ويشمل المكروه كسفر منفرد عن رفيقه. قال الشيخ أبو محمد ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية لرؤية البلاد والأقاليم. يبقى هنا الآن المذهب عندنا السفر أربع أنواع سفر واجب سفر محرم سفر مستحب سفر مباح وممكن يبقى سفر مكروه يبقى خمسة لو أردتم لأنه قال فيشمل الواجب كسفر الحج حج الواجب أو قضاء الديون عليك دين ولا بد تسدده فهذا سفر واجب يشمل المندوب أو المستحب كأنك تذهب للحج التطوع أو صلة رحم عندك والد والدة أخ أخت يعني عم أبناء عمومة فتسافر لهم من القاهرة الإسكندرية ولا أي بلد في البلاد يعني الأقاليم فهذا لصلة الأرحام هذا مستحب. والمباح أنك تسافر للتجارة تشتري وتبيع أو تنزه تنزه يعني واحد يسافر الآن يغير جو ينزل البحر شوية ويرجع وهكذا اللي هو التنزه المباح هذا مباح. لذلك البعض يسأل طبعا اللي بيسافروا الساحل يقصر ولا ما يقصر. فقلنا الأصل أن السفر مباح كون بقى أنه ممكن يكون فيه معاصي هناك لابد تفرق بين السفر لمعصية المحرم من أجل معصية يعني واحد يسافر أعوذ بالله ليشرب الخمر أو ليزني أعوذ بالله أو راح يعقد عقد ربوي فمسافر لهذا هذا بقى سفر المحرم اللي على المذهب نقول لا يباح له الرخص. وان كنا يعني نبين انه يعني في ترجيح خلاف ذلك لكن ده اسمه سفر محرم. لكن السفر في اصله مباح وقد يعصي المرء هناك هذا ليس سفر محرم هذا ليس بسفر محرم. هذا في فارق مهم لان كثير بيختلط على بعض الناس في مساله السفر هذه للمصايف والبتاع لما فيها من المنكرات. والبعض في البعض يقول ان يعني على من يقول بان السفر المحرم لا ترخص فيه فيسأل في ذلك. نقول له ما نام السفر في اصله مباحا هذا غير السفر الذي في اصله محرم، وان تخلل السفر فعل بعض المنكرات وبعض المعاصي هذا امر اخر. ثم السفر المكروه، قال ايش المكروه؟ هذا كسفر المنفرد عن رفيقه، يعني واحد السنة انك تسافر لا تسافر منفردا، يكون معك احد رفقه في السفر. ذاك المذهب كره ان يسافر المرء منفردا، وهذا الحديث عن سلم يعني ان المرء يسافر مع اخيه، يعني يكون في رفقه تعامل بعضها بعضا وغير ذلك. فقالوا هذا مكروه. كل هذا عندنا في المذهب لا اشكال فيه، يترخص فيه. الذي لا يترخص فيه هو السفر المحرم فقط. قال ايش هدى؟ قال ومن الاغراض الفاسده طواف الصوفيه لرؤيه البلاد والاقاليم، ويفعلونها لما يخرجوا بقى من بلاد لبلد وان يسيرون كانهم يعني يرون ان هذا السير هذا عباده يعني. قال الامام ولا يشترط كون السفر طاعه باتفاق، يعني هو مش لازم يكون السفر طاعه، خلاص لا يشترط ان يكون بيسافر في طاعه يعني. ولذلك هم قال السفر المباح ما هو مش طاعه، فلا إشكال يعني. وده هذا تأكيد يعني إنه قال ولا يشترك كون السفر طاعة باتفاق، يعني خلاص ما هو الطاعة خرا اللي هي السفر المباح ممكن لا يكون طاعة في شيء. وعن صاحب التخليق التلخيص اشترط الطاعة. واحتر الشيخ بقوله في غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق أو أخذ المكوس أو جلب الخمر والحشيش، ومن تبعته الظلمة في أخذ الرشا والجبايات، وسفر المرأة بغير إذن زوجها، وسفر العبد الآبق، وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك. فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة، وهذا السفر معصية، والرخصة لا تناط بالمعاصي. وكذا وكما لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة عند الاضطرار إيش؟ والحتى دي كلام يعني هيموت كده. ما هو هذه عجيبة شوية لأكل الميت، لأن هذه غير تلك. ولا يتنف، وقال في شرح المهذب بلا خلاف، يقصد بلا خلاف في المذهب. وفي الروضة حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه، ولو وجد ظالما في مفازة فلا يسقيه وإن مات. أفتى بذلك سفيان الثوري لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وهذه مسألة مهمة نفيسة، الله المستعان. طيب إيش؟ دي برضه يعني غريبة شوية برضه يعني. سيدة وعطشان عطش ينسى يعني. ما هو ده فتوى سفيان الثوري، قال لتستريح منه البلاد والعباد. طيب هي المسألة هذه تأصلها عندنا بأن السفر رخصة، وأن الرخصة عندنا لا أن العاصي لا يستحق له أن يأخذ أن يعمل بالرخص، على أن الرخص لا تستباح في المعاصي. وهذا قلت قول المذهب، وتأصيل ذلك عند المذهب من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمفهوم المخالفة من كان باغ أو عاد فعليه الإثم. وهذا استدلال المذهب ومن وافقه في مسألة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، لو العاصي لا يناط. نعم هي كما هي نقول يعني. و أريد بس أجيب لكم ال طيب هو كما قلت هم قالوا استدل المذهب من الكتاب قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فقالوا إن الله عز وجل أول الآية إيش في الآية هذه أول الآية فمن كان لا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهلة لغير الله به صح فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فقالوا إن الله عز وجل أحل الميتة هذه الفتوى أديتك اللي هي بتاعت الميتة الآية بتقول إيه إنما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ومهلة لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فأحل الميتة لمن اضطر غير باغ ولا عاد فقالوا إن كان باغ أو عاد فلا تحل حتى لو الميتة انت استعجبت ليش قال ان ما يكونش حتى من الميت فالمؤلف فالمذهب قالوا ايه اذا اشترط الله عز وجل في اباحة اكل الميتة والاخذ وهو اللي هي الرخصة لان اكل الميتة رخصة قالوا الا يكون باغ ولا عاد فقالوا هذه نحملها على كل من بغى وعاد وكان متعدي يعني انه لا يستبيح الرخصة فجعلوا الاصل في ذلك وقالوا أيضا من النظر أن الله عز وجل كما قال في بداية الكلام بأن المشقة تجري بالتيسير وأن القصر ليش يرفع يعني المشقة على المسافر ويسر عليه فالعاصي الذي يسافر السفر معصية لا يستحق هذا لا يستحق أنك ترفع عليه المشقة ده هو مسافر لمعصية فأنت بتيسر له هذا الفعل أنك بترفع عنه جزء من الصلوات والحق إن يعني هذا قول المذهب طبعا الأحناف خلفونا في ذلك قالوا الرخص تستباح ولو بالمعاصي قالوا المسألة منفكة الرخصة هذه من الله عز وجل والرخصة جاءت للمشقة اللي موجودة فمدام وجدت المشقة وجدت الرخصة المسألة الحكم يدور مع علته فجاء القصر للسفر طبعا هو السفر حكمته المشقة لكن ليس العلة القصر لعلة السفر فقد وجد السفر وحتى لو قلنا بأن الحكمة المشقة فالمشقة موجودة فالمسألة أن الحكم يدور مع العلة والعلة بأن الرخصة للسفر الرخصة للسفر فما دام قد سافر وحدثت حكمة المشقة فلو أن يترخص وأما مسألة الاستدلال بالآية الذي استدل بها المذهب فنقول أن السياق في الآية واللحاق من المفسرات ومن المقيدات السياق كله كان في أكل الميتة يعني أنه لا يتعدى عند أكل الميتة مش المتعدي لغير باغ ولا متعدي في المعصية لا ده لما يأكل الميتة لا يزيد من أكل الميتة لا محرمة فلا يتعدى في الأكل ولا يغني يعني يأكل بقدر ما يعني يعيش به أو يعني حياته تستقيم أو رجل عنده غصة في الحلق فيشرب ما وجد إلا خمرة يشرب بلعة حتى لا يموت فهذا هو المقصود فالسياق هنا يبين لنا بأن ليست عموم الباغ والعاد المسألة كلها على أنه لا يتعدى عند أكل المحرم الذي قد منع منه حتى بس يطلب به حياة أو قوام. وهذا طبعا أنا والله أعلم أمين أن يكون هذا راجحا على أن بل النظر يقول لعل هذا العاصي لما يجد رحمة الله عز وجل بعباده ويجد الرخصة التي يعطيها الله عز وجل للمسافر فيعني ينظر إلى نفسه وما يفعله مع ربه فيعني لا يتجرأ على الله عز وجل في المعصية ويرجع ويتوب لعل ذلك. فنقول النظر يقوي أيضا ذلك. وهذا عموما حتى لا نستفيد هذه المسألة أنها تحتاجها في مسألة لأنها قاعدة عندنا في المذهب بأن أي لذلك هو توسع هنا لو لاحظتم كل الرخص التي للمسافر لو كان مسافر سفر معصية لا يأخذها لا يعني لا مسح على الخف ولا الصلاة على النافلة ولا كما قال ولا يجمع بين الصلاتين ولا يأكل الميت عند الترى كل هذا الذي قرأناه قد يعني ذكرناه في هذه المسألة. يعني العبد الأبرق يعني عبد شرد من صاحبه هرب منه. فلو عبد أبق وسافر سفر معصية مرأة سافرت من غير إذن زوجها برضو سفر معصية وعد بقى على ذلك. بس أنا بقى إن خلاص أصل المذهب ما الدليل عنده في ذلك. قال هيرجع الآن قال وأن تكون مسافته 16 فرسخا هيبين لنا الآن مسافة القصر عندنا التي المسافة التي السفر الطويل التي يجوز فيه القصر. قال يشترط في جواز القصر كون السفر طويلا وهو 16 فرسخا كما ذكره الشيخ وهو 48 ميلا بالهاشمي افتاز الشيخ بالصلاة الربعية عند المغرب الصبح فجرناه؟ لا ولسه ما جرهاش في حتة فقلنا ايش؟ احتاج الشيخ بالصلاة الربعية عند المغرب الصبح. طيب بس طيب ماشي هذه فإنهم لا يقصران. قال رفيع والنووي لما قرطاش يعني تقصده. طيب قال احترز الشيخ بالصلاة الربعية عن المغرب والصبح فإنهم لا يقصران قال رفيع والنووي بإجماع لكن نقل العباد عن محمد بن ناصر المروزي المؤذن من أصحابنا أنه يجوز قصر الصبح إذا ركع في الخوف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذه مسألة أخرى ستأتي في صلاة الخوف لكن هو يقصد ان في صلاة الخوف هناك قول بان او مذهب ابن عباس بان صلاة الخوف في الصبح تقصر ركعة واحدة وهذا سياتي بيانه في صلاة الخوف. يعني الاحتراز في قضية صلاة ربعية يعني هو يقصد انه لما قال في المتن وان تكون يعني مش هيقصرها الاثنين يعني قصده كده في المتن هنا قال اقرا المتن فوق وان يكون مؤديا للصلاة الربعية يجوز للمسافر قصر الصلاة الربعية في اربعة شهور. فين انا قلت فوق يجوز المسافر قص الصلاه الرباعيه قال الصلاه الرباعيه فقلنا الان هو قال بالرباعيه عشان يحترز من الثلاثيه والثنائيه بس. قال وان تكون مسافته هذه ويشترط في جواز القصر كون السفر طويلا وهو 16 فرسخا كما ذكره الشيخ وهو 48 ميلا بالهاشمي واربعه برد أعني الفراسخ وهي مسيرة يومين معتدلين كل طبعا مسيرة يومين معتدلين بالناقة بالجمل وهذا الضبط تحديدي على الراجح والبحر كالبر. طب هو نترجم ده كله كام؟ بعضهم قال 77 بعضهم قال 84 بعضهم قال إلى 90 وكل هذا لا إشكال فيه. طب هو يكون من بين السبعة من بين 77 إلى 90 هذه مسافة القصر عندنا مسافة إيش؟ القصر. هنأتي الآن بالأدلة متلوش. ما بين 77 إلى 96 كيلو. 96. أنا ضبطها هنا معايا أصلي عشان ما نقعدش نتخانق مع بعض. معلش أنا قلت غلط صح 90 هي بص هي عادة إحنا في الإفتاء بيقولوا 84 كيلو في الوسط لكن هي الحق إن هي ما بين 77 من منزل الفرد ده يا شيخ. هنأتي يا شيخ انتظرني. قال ايش الان من اربعة برد من حوالي من 77 ل 96 وهذا هو الراجح تتراوح بين هذه المسألة والبعض ضبطها ب 88 انت ذكرت ودي فتوى بعض العلماء الشيخ ابن باز وغيره كان يقول بال 88 كيلو عموما معك من 77 ل 96. هذا هذه المسألة هي تتراوح من 77 ل 96. يعني ممكن من أفتى لغاية 77 من البداية ماشي. 77 وأقل كم 86 مش 84؟ لا 77 لغاية 96 ماشي. وبعدون قال 88. ذاك أنا قلت هي تتراوح ما بين 77 ل 96 وغالبهم يقول بال 88. الغالب يعني في الإفتاء يقول بال 88. طيب ما الدلالة وما قال هنا؟ لا يمكن يكون قال لما نشوف وقال ونحن سنستدل. قالوا هذا الضبط تحديدي، انتبه تحديدي على الراجح، والبحر كالبر، يعني المسافة دي تكون في البحر وتكون في البر، ولو حبسه الريح. قال الدرمي هو كالإقامة في البلد من غير نية. واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب، فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فليس له أن يقصر لا ذهابا ولا إيابا، وإن له مشقة مرحلتين لا يسمى طويلا. واعلم أيضا أنه لا بد للمسافر من ربط قصده بموضع معلوم فلا يقصر الهائم وإن طال سفره، ويسمى هذا أيضا راكب التعاسيف. طيب نحاول نقول الأول ما الدلالة على مسألة مسافة القصر، لأن هذه طبعا هذا المعتمد في المذهب وعند الحنابلة أيضا. كان طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي آخر في مسألة السفر، وأيضا الأحناف لهم رأي ثالث. لن نتعرض للخلافات لكن سنبين المذهب. قال إن ورد عن ابن عباس وابن عمر بسند صحيح. أولا عن ابن عباس ورد عنه كان يقصر الصلاة في أربعة برد، وسئل عن قصر الصلاة في عرفات قال لا، وفي منى قال لا، ثم قال أما في جدة أو جدة وعسفان والطائف فذاك، يعني لكم القصر. ابن عباس، ابن عباس خلي بالك أنه كان أصلا والي على مكة بعد ذلك، فثبت بسند، أقول هنا سند صحيح عن ابن عباس كان يقصر الصلاة في أربعة برد، وسئل عن قصر الصلاة في عرفات ومنى، طبعا لأهل مكة يقصد هنا، قال لا، قال ثم قال لهم وأما في جدة وعسفان والطائف فذاك. طبعا هذا الكلام تغير الآن في جدة عموما، يعني طبعا جدة توسعت، فالبعض لا يفتي من جدة مسافة قصر لأهل مكة، لكن أنا أتكلم عن في زمان ابن عباس إنه قال في أربعة برد، لأن جدة توسعت وكبرت البنيان فقربت من مكة أصالة، لكن أنا أتكلم عن ما ورد عن ابن عباس. وعند البيهقي عن ابن عمر كان لا يستبيح قصر الصلاة إلا في مسافة أربعة برد، جدة والطائف وعسفان. نعم دول الأول لا نعم منى وعرفة اللي لا كان يستبيح قصر الصلاة إلا كان لا يستبيح قصر الصلاة إلا في مسافة أربعة برد. ابن عمر يا شباب في إيه؟ لا أنت ما بتسمعه ودانك طيب، ما أنا قلت إيه بقى؟ أنا ما قلتش حاجة، أنا قلت مرتين. طب ليه عن ابن عباس وقع فين في أي تخريجه يعني؟ تخريجه أنت بتزنقني في التخريج؟ طب ممكن نأجلها بس عشان فاضل أصلا دقيقتين على القول عشان ناخد الحته دي كلها على بعض. طب خلاص سجلت الاثرين عشان مش عيد الاثرين. حد عايز حاجه في الاثرين؟ ابن عمر في سنن البيهقي سئل عن القصر او كان قال كان ابن عمر لا يستبيح القصر الصلاه الا في مسافه اربعه برد. دليل بتاع بس في اي كتاب يعني تخريج يعني؟ لا مش فاكر، مش عندي، خليني الاثار يعني. هو يعني ايه برد ده بس؟ صح، ما قلنا البرد 20 كيلو، خدها كده بقى. ما هو قال هنا، بص لو انت قرأت انظر، قال 16 فرسخة 48 ميل. الميل ده طبعا موجود الان قياس، بس مش عندنا احنا في العرب، تلاقي بره بالميل، احنا عندنا بالكيلو. هنا تلاقي الاجانب بره عندهم بالميل ولكن هو الهاشمي بالارسنال الميل ده هاشمي يعني اصلا، واربعه هو اربعه برد. ولو عايزين تعرفوا ان الاربعه برد مرحلتين، بيسموه مرحلتين كمان، اللي هو اتى هنا في النص ولا بقرا، يعني كل اثنين برد مرحله، فالأربعة برد مرحلتين، وهو المفترض أن البرد حوالي 20 كيلو، عشان كده الأربعة برد حوالي 80 كيلو. هم قالوا في القصر ذاك اقل مسافه قلت لك 77 80 دي اللي هي الاقل. هذا هو يبقى عندك الميل والبورد والفرسخ والمرحله. لو لقيت المرحله اعرف ان المرحله 2 بورد بيسموها مرحله. المرحله حوالي 40 كيلو. اعرف ان 2 بورد الاول عشان تبقى عارف ان هي بتاتي كده. محدش بيقولها الا في الكتب الفقه هنا يعني. دلوقتي خلصنا كده الادله دي. طبعا خدوا دليل تاني هضعفه لكم عند الدرقطني. طب شيخ بس عشان والله انا حسيت خلاص نقف بعد الصلاه. مش انت جاي متاخر يا لؤي وعملت لنا طيب بينا ادله المذهب في ان القصر مسافه القصر. ما هو انا خدوا طيب بعد وراه الدرقطني عن ابن عباس مرفوعا قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد. وهذا حقيقة من هذا الحديث ضعيف لم يصح مرفوعا عن ابن عباس. وإن صح موقوفا فالأمر لكن هو ما صح مرفوعا. مرفوعا يعني رفع عن يسأل مكان فصلا في النزاع أصالة لكن هو مرفوع. إذن الذي صح معنا الآن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر بسنة بأثار صحيحة عن هذه المسافة. طيب هو قال هنا الآن وعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب. يبقى هو الآن بيحسب مسافة الذهاب. يعني مش أنت رايح مثلا المكان رايح 60 وراجع 60 تبقى 120 تقول أقصر. لا الكلام في مسافة الذهاب. هو دي مسافة القصر مسافة الذهاب. فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فليس له أن يقصر. بنية ألا يقيم فليس له أن يقصد ذهابا ولا إيابا. يبقى هو ذهب على مكان وبس مش هيقيم في المكان. مرحلة هي 40 أصلا أقل فهو لن يقصر فيها لا ذهابا ولا إيابا. لو كانت مرحلة 40 رايح 40 جاي 80 فلو حتى كان ما يقصدش الإقامة لكن راح يعمل حاجة وراجع فهذه الذهاب فقط لتحسب فلا يقصر. لابد من 80 على ذلك يروح بس يعني يروح بس تحسب ان ما راجع لا بتحسب القصر يعني ان يسافر من موطنه مسافه فوق ال 80 كيلو. هو لو مسافر 40 ولف ورجع 40 ثانيه هو ما سافرش من موطنه فوق ال 80. احنا مش بنلاش دعوه مشي كم كيلو. احنا المهم انه مسافه الذهاب السفر على لا تقل عن 80 كيلو على الراجح او 77 يعني. دي بقى تيجي بس معايا ما خفش يعني كله بيعتيك عشان اخر لا بس ان قلنا مسيره يومين معتدلين هذا الضبط تحديدا على الراجح. اه طب خلاص محدد ايوه ما هو الاثار اللي قلناها قلنا تحديد خلاص. يبقى عندنا المذهب يرى لتحديد مسافه القصر بالاربعه برد اللي هي حوالي كما قلنا من 77 ل 96 على كلام على 80 88 كما قلنا عشان ما نعيد. الفخر اللي بعد بقى البحر كالبر ولو حبسوه الريح ايه مقصود بقى الدوري؟ قال دائما قال في البلد بوابه ليه ايه مقصود بالجمله دي؟ والبحر كالبر ولو حبسوه الريح. يعني هو لو هيمشي في البحر وقف هينتظر لغايه لما يوصل للمسافه. يعني لو الريح ادى انه يقف لكن عموما الحسبه عندنا ايضا في المسافه. لا لابد انه ان يكون مسافر المسافه دي مش المده الزمنيه المده المسافيه. يعني هو يعتبر حتى لو حسها ريح يبقى كده كانه يعني ممكن الريح يحبسه يقعد في 20 كيلو دولت يوم او اكثر يعني زي المجرى اللي حصل يعتبر مقيم في الريح. ما زال مقيم هو كالاقامه في البلد من غير نيه. لا زال مسافرا. لا هو قال كالاقامه في البلد من غير نيه كانه مقيم لسه. كالاقامه في البلد من غير نيه حتى لو ما نواش هو كأنه مقيم غير انت الإقامة مش كده ليه؟ نعم كأنه مقيم حتى لو لم ينتوي عايز يقول ذلك. يعني هو الآن البر زي البحر حبس الريح في البحر هيظل كما هو إلى أن يزاوج إلى أن يكون هو طبعا مش مهم أن يتجاوز الثمانين. لكن لو كان مسافر في البحر 80 هيحسبه مسافر أقل. وحتى لو حبسه الريح وقعد زمان مسألة ما هو على الحديث بقى مسيرة يوم وليلة أو ثلاث أيام وليلة هذا يعد كما هو مقيم لأن هذا ليس سفر لأن المسافة كما هو. هو بس محبوس واقف كده حتى لو لم ينتبه معناه أن هو تغيرت نيته من السفر إلى الإقامة حتى لو لم ينتهي. لا ما فهمتش سؤالك. حتى لو حتى لو لم ينتوي معناه كأنه هو بيقول خلق إقامة في البلد من غير نية، يعني كأنه غير نية معناه أن خلاص نيته أصلا كانت السفر، يبقى تحولت للإقامة من إيه. طب أنا مش فاهم، أنا عايز أفهم أنا عشان أجاوبك. حتى لو لم ينتوي الإقامة يبقى معنى كده إن هو أصلا نيته كانت السفر، وبعدين لما السفر ما كملش 80 أو المسافة فكده تحولت نيته من السفر للإقامة حتى لو لم ينتوي. لا أصلا هو مش شرط في القصر إن يصل لل 80 كيلو عشان يقصر، هو لو مسافر اسكندرية طلع برا البوابات بعد 10-20 كيلو له أن يقصر خلاص، هو مش لازم يقطع أولا 80 كيلو عشان يقصر. أنا بنتكلم أن يكون منتوي يسافر مسافة فوق 80 كيلو. طب فهمت المقصد؟ جميل. بس هنا بيتكلم عن الحبسة في البحر بسبب الريح. ما حبسة أول ما انتوى وخرج على البحر وما كملش 10 كيلو حبسة الريح اتغيرت نيته من السفر للإقامة. هو يقول هنا لأنه هو الآن خلاص وحبس، ممكن يقعد بالطريقة دي كده يوم ولا حاجة محبوس، فهو الآن هو هنا يريد أن يقول إيش؟ قال هو كالإقامة في البلد من غير نية، يعني حكم المقيم. يبقى كده هيغير نيته وهيصلي هو مش يغير نيته، سيبك من كلمة يغير نيته دي، هو عايز يقول إنه هو دعوة أو هو كان منتوي لكن حبس وجلس في البحر وما استطاع أن يغادر، فهو كالمقيم حتى لو لم ينتوي. هيتم. بس الحمد لله. طيب، وإن له مشقة مرحلتين لا يسمى طويلا، يعني لو حتى كانت المشقة كأنه سافر 80 كيلو بس هو مشقته يعني ماشي على طريق مدأدأ مكسر وتعب، لكن هو لسه مع زوجته. من المسألة عندنا هنا بقى المهم أنك تعرف التحديد، المسألة مش المشقة ملهاش ضابط، لذلك لو تكلمت على المشقة ما انت ممكن هو بتسافر بالطيارة من هنا للسعودية في ساعتين قاعد في الطيارة مكيفة ومفيش مشقة، لكن لك الرخصة لأنك مسافر. وهنا هو هذا الضبط بقى في المسألة، العلة هنا اللي هي السفر والحكمة المشقة، لكن متى وجدت العلة وجد الحكم، ولابد دائما تجد أن الشرع يحدد لك. وهذه مسألة مهمة ليش في التحديد، لأن بترد على من قالوا العرف في السفر اللي هو قالوا ان القصر في السفر يرجع للعرف في معنى السفر، فنحن نقول لهم لا، الشرع مقدم هنا بالتحديد عن العرف اللي بتتكلموا عنه، لان احنا جلنا ادله من الشرع الان، وهو اثر ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، فاثار من الشرع تحدد هذه المسافه، وهذه ترد على من قال الشيخ سالم تيميه بانه يرى بان ما عرف سفرا هو الذي فيه القصر. قلنا لا، الشرع يقدم هنا على العرف لأن الأثر صحت. لا لا، ما هذه الأثار كلها مردود عليها في مسألة، لا هو جنح لأن ما يطلق عليه سفرا عرفا. قلنا لا، عندنا أثار حددت بالأربعة برد أنه هو لا يقصر قبلها، وأما الرد على الأثار الثانية فليها رد، حتى أنا نعيد رد على أن احنا طبعا ضابطنا أنه يكون لا يعلم متى سيرجع، وهذه يعني إن جدت تبينها، بس لكن احنا بنتكلم على لما جاء لذلك هو قالوا إيه، وهذا الضبط تحديدي لذلك أن يقولوا. واعلم أن لابد للمسافر من ربط قصده بموضع معلوم، فلا يقصر الهائم. يعني واحد نازل بيركب عربيته كده قال لك أنا هسافر مش عارفين وراح فين، لا اللي هو الهائم التايه كده، اللي هو مش التايه، لا الهائم على وجهه ده، يعني واحد كده يعني زوجته كانت بسطاه شوية في البيت، فهو إيه قال لك أنا راح أخذ السيارة ومدور، وبالليل قال لك أنا أروح لغاية اسكندرية وأرجع تاني مثلا، أصلا يعني او هكمل الساحل بقى على مطروح يروح ليبيا، يعني ده ايه الهائم ده اللي هو مش عارف هيرجع امتى. نقول له انت لا ما تقصرش، لازم تقول لنا انت هربان فين اصاله يعني. وان طال سفره ويسمى هذا راكب التعسيف، بيسموه كان راكب التعسيف ده اللي هو راكب كده مش عارف هو هينزل امتى، يعني ده التعسيف الطرق المائله التي يظل سايقه، ده اللي هو ايه دخل الجبل ما عرفش يطلع منه اصلا، يعني هو الهائم يعني اللي هو ليس عنده تحديدا الى اي مكان سيسافره وبيمشي بيقطع وهكذا، لا نعتبره مسافر حتى يحدد. فرع نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه انه ان وجد فلانا رجع والا مضى، فالاصح انه يترخص ما لم يلقه، فاذا لقيه خرج عن السفر وصار مقيما، ولو نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. يعني هو الآن إيش الأولى ما فيش يعني إشكال، خلاص هو خرج وقال إن وجد فلان في الطريق هرجع، ولو وجدتوش هيكمل. فالأصح إنه مع الرخص ما دام هو مسافر أصالت، يعني هو راح اسكندرية وقال لو وجدت فلان ده عند البوابات ولا بعد ولا كذا أو خلاص هرجع، ما وجدتوش أنا مكمل، خلاص يترخص ما في إشكال، وجد أو لم يجد. لكن قال إذا لقياه خلاص كده، لو وجدوا يبقى انتهت النية، قطع النية بوجوده، فكان هنا إيش مسافر لأنه قطع نية السفر لأنه أنا هرجع، فأصبح مقيما فلا يقصر هنا. حتى لو كان إلا لو جدد بقى أو جدد أنشأ نية جديدة وقال أنا مسافر، حتى لو قطع المسافر هي 80 كيلو مثلا، حتى لو ما لا لو كان وصل للـ80 فهو خلاص ما زال مسافر. لكن لو قبل الـ80 أصل إحنا هو عند هو كان ناوي يروح اسكندرية، جه بعد ما طلع من هنا 40-50 كيلو لقى الراجل. طب لو لقاه بعد مسافة القصر يعني بعد لو لقاه كان قصر يقصر. لكن لو لقاه خلاص كده وهو وقع الشرط أصبح مقيم خلاص هيرجع، ما هو كده السفر قطع. هي المسألة كلها إنه علق نية السفر على وجود على شيء، فإذا وجد الشيء قطعت نية السفر يريد فأصبح مقيم. يعني لو هو راجع بقى تاني ما راجع 110 فدي مسافة قصر. لا هو ماشي، لا هو في طريق نفسه هو في طريق يعني، ولا بعد 100 كيلو يعني هو لو ما كانش قصر هيبقى قطع هنا قطعت نية السفر خلاص. لو هيرجع هيقصر وهو راجع. تمام هيقصر وهو راجع، هيقصر وهو راجع 100 كيلو كيلو خلاص راجع. طيب وصار ولو نوى بعد طب لو نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر. طيب فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص. يعني هو الآن إيش هيروح عارفين السلمية طبعا، يعني هنا بعد البوابات 40 كيلو السليمانية، ناس السلمية دي في الكويت السليمانية، طلع وراح اسكندرية عنده محطتين السليمانية ثم اسكندرية، اسكندرية قصر، عدى على السليمانية وهيقعد في السليمانية 4 أيام. لو كان هيروح بعد السليمانية بلد زي اسكندرية اللي هي فيها القصر فيبقى هو أصل نيته انه راح اسكندرية وعدى على السليمانية، لو جلس 4 فأكثر يقصر. قال لا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، فإن كان من موضع خروج إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. انتظر ولو نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق هذه أخرى فأقام 4 أيام فأكثر، فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. المقصد الثاني هو البلد في وسط الطريق ولا سليمانية ولا اسكندرية تاني. ولو نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني طب هو ماشي مسافة قصر ترخص عشان هي النية في الأول شفت أصلا مسافة القصر. جزاك الله خير. إيش عشان هو النية في الأول أصلا كانت مسافة القصر، هو خرج وبعد كده قال بعد ما خرج لو قابل البلد كذا في وسط الطريق أو عارف 4 أيام دي البلد اللي كان يقصدها. أه أيوة. وقام في أربعة أيام وأكثر. يعني هو الشيخ مطلع في طريق وبعدين لقى البلد دي في وسط الطريق اللي هو كان رايحها. مش لا. لا ما فهمتهاش كده. طب نقرا تاني. ولو نوى بعد خروجي انه اذا وصل بلد كذا والبلد عيد على البلد كذا والبلد في وسط الطريق. والبلد في وسط الطريق هو يعني هو ما كانش يعرف ان هي في وسط الطريق فلقاها في وسط الطريق اخذ فيها اربعة ايام. لا مش ما كانش يعرف دي مش عن ليه ما كانش يعرف يعني ايه اللي فيها. هو قال هو اذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق هو دلوقتي هو عايز يقول لك ان في محطه ثانيه هيروحها بس هو هينويها بعد ما يصل البلد دي. هو قرر انه يروح محطة ثانية بس هو بيقولك الاول هو هيروح لبلد هيروح يعتبر السليمانية دي بلد او السادات بلد السادات في المنتصف راح على السادات فان كان من موضع خروجي الى المقصد الثاني يعني يطلع من السادات لاسكندرية مسافة القصر ترخص. طيب انتبه بقى لو كان اقل من مسافه القصر يعني هو راح من السادات للنوبريه ما بين السادات والنوبريه 50 كيلو ما كملش 60 كيلو اقل من القصر هيترخص جمعا من الموطن الاصلي القاهره للسادات النوبريه للسادات من القاهره للسادات ايوه لا من القاهره للنوبريه من القاهره هو جمعا يعني هو الان هو ليش لو كان راح اسكندريه ما عندناش حرج مسافه قصر جديده لا راح النوبريه ودي 60 كيلو من السادات بالضبط من القاهره للسادات حاجه و80 انا عارف اصلي ومن السادات للنوبريه 60 كيلو كمان نضيفهم عليه تقريبا فدي اقل الجديده اقل من القصر قال ترخص ليش انه جمع له من اول موطنه الاصلي الى النوبريه الى النوبريه مع انه ولم يعتد باقامته في السادات الاربع ايام انه اقامه جديده انتوا فهمتم لان هو اعتبره في السادات مقيم لكن المسافة اللي قطعها من موطنه الأصلي مسافة قصر فاعتد بها يبقى يقصر يخسر جمعا هو في السادات هيخسر برضه هو قاعد مش هيخسر هو قاعد أربع أيام على المذهب كما سيأتي معنا لكن في الطريق كان هيخسر في الطريق هيخسر لكن في البلد مش هيخسر أنتوا بس هو المقصد إيش إنك ممكن تجمع المسافات فتخسر يعني أنت طلعت على اسكندرية ورحت من اسكندرية لمكان في الساحل رحت على اسكندرية قعدت في اسكندرية ثلاث أيام أربع أيام ورحت من الاسكندريه مش موطنك رحت على قريه من قرى الساحل بعدها ب 20 30 كيلو تقصر اقصر مع ان ما بين اسكندريه وقريه الساحل اقل من مسافه قصر لكن انت اصل حسابتك من القاهره هذا يمكن اقرب هي الان طلعت لنا المثال دوت وده بيحدث. طيب هي اول النيه اصلا النوبريه ولا دي مش فارقه اصلا السادات لا أو أو. ازيد من مده هو قال اذا وصل لبلد كذا يعني كان واصل البلد دي عايزها راح اسكندريه وبعد اسكندريه قال لك انا اروح القريه فهنحسب له من القاهره للمكان ده يبقى حتى لو القريه دي اقل من مسافه قصر يقصر على المذهب قلنا لما قصر البلد يقصر كده دي 4 ايام بس لها مقيمه ما هو قصد بالمثال ده انه عايز يقول لك ان اقامته في هذا البلد هيتم الصلاه بقى فيها دلوقتي هيتم جوه لكن عايز اقول لك ان هذه لم تحرمه من هو لو راح بلد اخرى محطه ثانيه ان هذه حتى لو دون القصر انه ما زال هذه مسافه قصر يعني لا نلزمه بان المحطه الثانيه تكون ايضا فوق ال 80 كيلو عشان يقصر بنتكلم بقى البلد اللي في الوسط دي مسافه من القاهره او يعني بلده الاصلي البلد اللي في الوسط دي سواء هي اقل مسافه القصر او بعد مسافه القصر صح كده اللي هو قاعد في 4 ايوه بالضبط ماشي احسنت سواء مش مهم عندنا اقل ولا بس هو لا ما هو منشي مسافه السفر يا شيخ لا لا يا حبيبي هو مرام رايح لبلد معديه لمسافه القصر يبقى خلاص انتوا ليه بتعملوا حالات بلاش انا قلت لك رايح السادات 90 كيلو مسافه قصر خلاص رايح اسكندريه 200 كيلو مسافه قصر انا بتكلم لو هي بقى زي سليمان هي يبقى هو ما كانش مسافر اصلا هو اصلا كان مسافر وبعدين ما مش دي حالتنا يا حبيبي احنا حالتنا انه يدخل البلد اللي هو كان منتويها فيجلس فيها وبعدين ينتقل من البلد دي لبلد اخرى دون مسافه القصر او زياده على مسافه القصر سيقصر هو ده الحاله اللي هو بيتكلم عنها قال وان يكون مؤديا للصلاه مؤديا للصلاه الرباعيه وان ينوي القصر مع الاحرام طيب حجه كون الصلاه التي تقصر ان تكون مؤداه ان تكون مؤداه هنا يعني ايه مش قضاء يعني يريد ان يقول ان الصلاه التي اداء وليس قضاء يعني يريد ان يقول ان القصر في الاداء لما مر من الأدلة. أما المقضية فإن فاتت في الحضر وقضاها. ما هو الأدلة اللي قلناها الكتاب والسنة إن دي كلها في الصلاة المفروضة، كلها بيتكلم عن الصلاة الإيش المفروضة. أنتوا معايا؟ لا معايا الله كرمكم، عشان الموضوع كده إحنا طيب. أما المقضية فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام. يبقى إيش؟ الرجل نسي، كان مسافر ونسي من صلاة الظهر، أذن الظهر وكان بينشغل بأمور السفر وراح مسافر، واكتشف بعد العصر أنه ما صلاش الظهر في القاهرة، أصبحت قضاء، هو الآن على سفر، سيؤدي قصرا أم يؤدي إتماما؟ خلينا بقى المذهب بقى هنا دلوقتي، مش عشان احنا لو قلنا كل حاجة. هو قال وجب عليه الإتمام. ليه؟ قال لأنها ترتبت. أنا عندي هنا تصحيف، ترتبت في ذمتي أربع. هو هنا المسألة ودع عبد المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك، وطبعا هذا ليس صحيح لأن المزني خالف كما سيقول، وقال المزني وله قصرها، وحكى الموردي وجها مثله، لأن الاعتبار بوقت القضاء، كما لو ترك صلاة في الصح في الصحة لو قضاؤها في المرض قاعدا. انتبه هنا قبل بس ما ندخل الإشكال كله، هل سنعتبر وقت الأداء أم وقت القضاء؟ هو الخلاف هنا. وقت الأداء اللي طلب فيه بالصلاة كان في في في في في الحضر، فكان عليه أربعة، لكن وقت القضاء كان مسافرا، فهل ننظر لوقت الأداء اللي انشغلت به الذمة هو الحضر أربعة، أم ننظر إلى وقت القضاء وقت القضاء اللي هو الذي هو موجود فيه الآن وهو السفر فله رخصة القصر؟ هو نقل المذهب والإمام أحمد على أنه الجمهور ومش الإجماع، الجمهور على أنه يقضي النظر لوقت الأداء، وقت الـ الـ الـ وقت الأداء وقت التحمل أفضل، يعني وقت الأداء. طيب ماشي، إن هو وقت الأداء اللي هو تحملت به الذمة أو اتشغلت به الذمة وليس وقت القضاء. المزني خالف، قال لا يقصر. فين يقصر؟ في السفر. ليه؟ قال قياسا. إيش القياس؟ قال أنت لو مريض أو مش مريض، أنت صحيح ودخل عليك وقت الظهر ونسيت تصلي صلاة الظهر، ثم قدر عليك المرض في العصر واستطعت القيام، هتصلي الظهر قضاء وقت العصر قياما أم قعودا؟ قعودا. فالموزني قال إذا كان المريض عند القضاء سيصليها قعودا، يبقى أيضا الذي فاتته الصلاة في الحضر فعند السفر يصليها قصرا. فهمتم القياس؟ طيب طيب انتوا مشيتوا فبقيتوا فقهاء، هتردوا على الموزني؟ ده الموزني. طب انتوا انا بسالكم الاول فهمتم القياس مش قبل ما شاء الله فهتحطوا. طب الراجل اللي اقرا هنا عشان انا كنت اقراه فقلت اشرحه قبل ما اقراه ونشوف. طيب ماشي انا معكم، هتبينوا لي انتوا القياس مع الفرق ازاي لو اردتوا بقى الفقهاء يشتغلوا. طيب قال ايش؟ لأن الاعتبار بوقت القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة لو قضاؤها في المرض قاعدا. والقائلون بالمذهب فرقوا بأن المرض حالة ضرورة فيحتمل فيها أو يحتمل فيه فيحتمل هو عندي في غلط إنه حاجات كثيرة فيحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر لأنه رخصة. ألا ترى أنه لو شرع في الصلاة قائما ثم ترى المرض له أن يقعد، ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن له أن يقصر؟ هو في لغتنا نقطة. يبقى ردوا على القياس أنهم قياس مع الفارق، المرض ضرورة والسفر رخصة، فلا تقيس الضرورة على الرخصة. قياس جميل أو يبينونهم له ثم بيان له. طب هو الآن لو ركب سفينة ولسه السفينة في النيل أو في البحر، الراجل راح مكبر عايز يصلي الظهر، والراجل بيقرأ بالبقرة كشيوخنا الأفاضل اللي بيقرأوا مثلا في الظهر، فأول ما بيخلص البقرة كان الراجل طلع بالسفينة مشى عند أعالي البحار جوه هناك، فبقى مسافر الآن. الاتفاق أنه يتم أربع ركعات يتم أربع ركعات كما بدأ في اتفاق على كده في المذهب. نعم اتفاق عليه في المذهب. قال لأنه قال هنا لم يكن له أن يقصر. بدأ في الحضر ونيته كانت الرباعية ليست قصر. نعم نيته رباعية. طيب هيتم يعملوش أنه يقصر ليس له أن يقصر. طيب خلاص انتهينا. قالوا إن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر أو في الحضر فهل يقصرها؟ فيه أقوال. يعني الآن هو مسافر والعكس راح يشتغل ويعمل شغلانة أذن الظهر انشغل ما صلى الظهر خلص وراح راجع على بلده ولم يصلي الظهر فالآن الظهر قضاء أو راح منه الظهر وهو مسافر. حتى عندك حالتين انه قال حضرا وسفرا يعني هو الان في اسكندريه راح يخلص اوراقه اتاخر في الجمارك اتاخر مش عارف فين اتاخر في اي حته فراح منه الظهر فرجع على الفندق الظهر راح لم يصلي او ناسي يعني نقول بعذر طبعا هيقضي وهو مسافر هو لسه مسافر هناك في اسكندريه يقضيه قصرا ام اتماما. دي حاله. الحاله الثانيه انه يكون خلص سفر ورجع على مصر على القاهره يعني فالآن الظهر اللي راح منه في اسكندرية وهو مسافر لما يقضيه في القاهرة يقضيه إتماما أم قصرا؟ دي حالة ودي حالة. قال فيها أقوال. إن قضى في السفر قصر إن قضى في السفر سيقصر وإن تخللت إقامته. أنت عندك إيش؟ إقامته إقامته حمك الله. وإن تخللت إقامة. طيب يعني لو قعد أربعة أيام يعني أكتر يعني هو مسافر يعني. طيب وإن قضاها في الحضر أتم. يبقى هنا إيش هي هو في السفر فيقضي في السفر يقصر يعني لا لأنه عندنا قاعدة تقول إيش إن الأداء يحاكي القضاء ودي تضبطوها. قضاء حاجة مش هتفرق. القضاء يحاكي الأداء الأداء يحاكي القضاء ماشي. فلما كانت عليه أداء في السفر له القصر فيقضي أيضا قصر ده في السفر. في الحضر قالوا راجع قال وطبعا فيها أقوال بس هو هنا قال الجواب الراجح بأنه لما رجع فسيؤدي وقت الأداء اللي قلناه في العكس لو تكرم أول حالة لما راح منه في السفر في الحضر وهيقضي هناك فقالوا سيقضي في الحضر إتماما لأنه بقى مقيم ولا يقصر. هذا ما صححه الرافعي والنووي وصحح ابن الرفع الإتمام مطلقا. يبقى في قول ثاني الرفع انه في السفر يتم على انهم يرون بانها الرخصة للمسافر في الأداء فان هو لم يصلي الصلاة في وقتها فليس له الترخص بعد ذلك. ده على قول من قال بذلك ابن الرفع. لكن النووي والرافعي قالوا بانه في السفر يصلي القضاء قصرا أيضا وهذا الصحيح أو الراجح يعني. ولو شك هل فاتت في الحضر أو السفر ليه طبعا لم يقصر هو قال ليش عشان الشيخ ظل الأحوط لدينه يعني. عشان الرخصة لما خدش الرخصة يعني ليس على شيء لكن العكس إيش لأن الأصل يا شيخ هو الإتمام. هنا بقى أنا عايز كده أسمع تقول لي الأصل الإتمام في الصلاة والشك هو اللي مسافر ولا لا فاتت فيرجع للأصل ويتم ولا يقصر ماشي. طبعا ده خلاف عندنا احنا في المذهب نقول الأصل الإتمام. في بعض يقول الأصل في السفر أصل في الصلاة ركعتين كما حديث عائشة كما قالوا فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وهذا ليس الراجح. الراجح بأن الصلاة الموقوتة التي نزل فيها جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل للصلاة أصل رباعية. وإن كان بعض الفضلاء العلماء الأفاضل كانوا يرون بأن الأصل هو صلاة ركعتين في السفر على حديث عائشة هذا. يعني الأصل الأصل الإتمام فهو الآن عنده شك ويقين فيكون على الأصل اليقين لأنه الإتمام. شوف نرى يا شباب الحالة الثانية دي يعني عكس الحالة الأولى يعني الإتمام الأصل هو الإتمام. نعم جزاك الله خير. ايش الحاله الثانيه اللي هو بيقول له انقضاء في الحضر اتم لازم اصححها ورافع والنووي مش ده عكس اللي قاله فوق بالضبط لا عكس الحاله مش عكس اللي قاله لا ما هو قال فوق اسمه ده ان هو العبره بالصلاه فيه بدل يعني قيمه عليه فين فوق في الفقره اللي قبليها خالص في هناك قالوا في لما قالوا يقضي في القصر في السفر حضرا متم متما مش هو يعني يثبته حاجة مش هو يثبته فوق ان العبرة بابتداء الوقت يعني بدأت عليه فين يعني بدأت نعم بس هم هنا بيقالوا عندهم قاعدة هقول لك ليش عندنا قاعدة أخرى في المذهب إذا تعارض الحضر مع السفر غلب الحضر أنا فاهم أنت قصد كلام حلو أنت كده صحي معايا لكن ما أنت لقطت اللقطة الصغيرة الأخرانية دي كده يبقى أنت بتصحى معانا كويس فخد دي معاك بقى لأنه دايما المذهب عندنا يقول إيش إذا تعارض الحضر مع السفر دايما يقدمون الحضر من باب كما قال كلام محمد من باب الحيطة في العبادات لكن هو دي أيضا قاعدة هو كلامك صحيح فوق هو فوق رمع قاله لما انشغلت لذلك المزني كان يرى ايش ان انت تقضيها قصرا على قاعده الموزني ولما يكون بالعكس في الحضر تقضيها اتماما لكن هم هناك قالوا لا ولذلك قول الموزني قوي انا بقول لك برضه يعني في المساله لكن هو قال لذلك في كثير من العلماء يرجحون قول الموزني انه يقضي قصرا هناك لانه مسافر لان هو العبره في ان السفر جاءت فيه الرخصه وهو مسافر الان والخلاف قوي لكن انا رجحت المذهب قال الان بانه يقضي في السفر قصرا لكن على لكن هم عندنا بقى ايش بيقولوا اذا تعارض الحضر مع السفر غلب جانب الحضر هو المذهب بيقول ايه يا شيخ المذهب بيقول انه يقضيها في السفر قصرا يعني نظر لوقت الاداء وقت القضاء مش وقت الاداء فلو على القاعده هو لذلك استشكل عبد الرحمن قال هم هناك خلوه يقضي في السفر اتمام المذهب قال اتمام وغير في الحضر مش ممكن انه يخليه يقضي في الحضر قصر لان القصر ونوب بالسفر فهو اقيم هو الوقت دخل عليه وهو مسافر ماشي بس هو الاخر بيصلي فين هو مقيم بيصلي في مكان فلا يصلي قصر فهنا في الثانيه اضعف هو الخلاف كله في الاولى الاقوى لان هو فاتته في الحضر وسيقضي في السفر فهم يقالون إيش يغلب إذا تعارض الحضر مع السفر يغلب جانب الحضر يعني حالة نظر قلت كلمة من باب أولى إن الثانية تكون إتمام برضه لا ما هي الثانية إتمام إتمام الأولى هي اللي فيها الإشكال لأنه بيقضي متم فبالتالي مش هتقدر تقول له أنت حاضر في المقيم أنا أسف أنت مقيم أنك تقضي في الحضر يعني تقضي إتمام الأولى كان عشان هو في السفر فبيختلف على التقعيد انه كان يقضي قصرا لانه مسافر وده كلام قوي قلت لك فيه اصاله فيه بعض يرجح ذلك اصلا ده لم يقل به لا لا في بعضهم لو اردت الاحناف تقريبا قالوا ذلك لو اردتها بالضبط اجيبها لك يعني بس يعني هاتيك بيها لما نخلص عشان بس انا عايز اخلص من الحته دي وأعلم أن شرط القصر أن ينويه يبقى لابد ينوي القصر عند الصلاة عندنا لذلك حتى هو قال إيش أن ينوي القصر مع الإحرام أن يحرم بالصلاة ونوية للقصر لأن الأصل الإتمام فإذا لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل طبعا هذا في المذهب الذين يقولون بأن الأصل القصر والظاهرية الذين يقولوا بوجوب القصر في الصلاة فهو أنا في السفر أنا آسف فالأصل عنده في النية هتكون أصلا قصرا لكن احنا عندنا ان الأصل عندنا الإتمام فلابد ان ينوي القصر في عند الإحرام وإلا لم ينوي عقد إحرامه على القصر ويشترط ان تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته حرم ايش؟ وقت التحريم بالصلاة وقت التحريم عندي حرم تحريم خليك معايا انت كويس تحريم ماشي ماشي يا واحده خلاص تحريم بالصلاه كنيته ولا يشترط دوام ذكرها للمشقه يعني هم يريد ان يقول مقام النيه فين عند التحريم لا عند الاحرام بالصلاه فهو يقول ان ينوي القصر عند هذا الوقت والا ستكون اتماما نعم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنيه فلو نوى القصر ثم نوى الاتمام وكذا لو تردد بين ان يقصر او يتم أتم ولو شك هل نوى القصر أم لا لزمه الإتمام، وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر لأنه بالتردد لزمه الإتمام. يعني هو كله عندنا إن لم ينوي نية جازمة، عشان كل القلنا ده كله جازمة عند الإحرام بالقصر، فكل هذا سيكون إتماما. خلاص، ولو نواشها تبقى إتمام، ولو تردد إتمام، ولو نوى قصر ثم قال إتماما سيكون إتماما. يعني انت الان هو عايز يقول لك ايه؟ انك لابد الجزم، لابد انك عايز تجيب مخالفة النية الاصلية الاتمام تجزم بان نيتك تكون قصرا، لان منية القصر مخالفة نية الاتمام، فيشترط ان تجزم بنية القصر انك ستصلي قصرا. ده معنى كلامه. فلا تتردد ولا تغير ولا تشك، كل هذا كله حدث منك هتكون على الاصل اللي هو الاتمام. فعندك الحاله الوحيده انك تجزم بنيه القصر. واعلم ان للقصر اربع شروط، احدها النيه كما ذكر الشيخ، الثاني ان يكون مسافرا من اول الصلاه الى اخرها، فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام. يعني لابد أن يكون، لو صلى رجل من بيصلوا صلاة طويلة في السفينة وصلى بدأ بصلاة العشاء ولا الظهر وابتدى بالبقرة والنساء والعمران في الركعة الأولى، ولما دخل في الركعة الثانية أو الثالثة كانت السفينة حطت على الشط، يبقى هنا يلزمه الإتمام. ثانية ثالثة زي ما أنت عايز. بس عشان عشان انت تقصد نعم ما لا يعني ما صحيح. طيب بالنسبه للطياره دي في الطياره هتبقى صعبه. لا سهله جدا، ممكن لو بدا دايما بتحصل، بس في الرباعيه بتحصل بدون حتى صلاه طويله. لا ما هو في القضاء القصيره مش هتنفع. لا بتحصل بدون ما حتى ما يقرا بالبقره ولا حاجه، هو نازل وراح بيصلي بقى العشاء، هو نازل كان بيصلي اول ركعه ثاني ركعه عمل التاتش والتالت هيعمل ايه؟ لا هو مفيش ثالثه، هو رايح لبلد القصر ولا راجع لبلده؟ لازم القاهره بلده. لو كان ناوي قصر يتم، يعني يتم اول ما تنزل على الارض بقى ولا لا؟ هو لو لقى نفسه نازل وهو بيصلي يتم، ما طبعا خلاص يبقى اصبح مقيم على المذهب هنا يتم، يعني اعتبار باول ما تنزل على الارض. لا هو لو دخل البنيان خلاص اصلا، بس هو في الطياره هيشوف منين بقى؟ يعني هو يعني هو واقف يصلي، يعني هو واقف يصلي هيقعد يبص جوه ازاي؟ هيروح على السؤال. لا هو حتى حاسس يعني ترى هيفتحوا له حته كابورليه من الطياره، له حته كابورليه من الطياره عشان يبص على العمال وهو نازل. انتوا فقهاء جدد. طيب ماشي يا عم، بس هو يعني هو بيصلي وهيقعد يبص على ربع سنتي اللي موجوده ديت. طيب الاستراحه دي لو انت ضيعوا بقى شروط قول يا احمد. الاستراحات اللي في النص دي هي استراحات في الطياره؟ ما فيش استراحات. ما انا هيتم برضه ولا لا؟ طبعا الاستراحه دي مالهاش دعوه في الطريق. لا لا لا لا طبعا، الاقامه لما يوصل لبلد، وبعدين كمان ده لما يصل ويكون ناوي يقعد لسه هتاتي يجلس اربع ايام على المذهب، الثلاثه عندنا على المذهب يوم ورايح غير الذهاب والعوده، ساعتها بقى يبقى خلاص لو وصل البلد وكان في نيته انه يقيم اكثر من ثلاثه ايام غير الذهاب والعوده يبقى هو خلاص مش هيقصر في البلد. ثلاث ايام غير يوم الذهاب ويوم العوده سياتي. نعم المذهب على كده، وفي غير ف لا هو هتاتيك في المساله ايش المقصود بالذهاب والعوده، مش يوم كامل، ممكن يوصل في نص اليوم مش محسوب. خلاص الثاني أن يكون خلاص مسافرا من أول الصلاة لآخرها انتهينا من ذلك. الثالث أن يعلم بجواز القصر، فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه، نص عليه الشافعي في الأم قال النووي ويلزم إعادة هذه الصلاة أربعة واضحة. الشرط الرابع أن لا يقتدي بمقيم. واضحة ليها بطل هو ما يعرفش. لا الناس بيصلوا اثنين راح بيصلي اثنين، قال لك الصلاة بقت إصدار قصرة الصلاة، ما أعرفش أو تغير الدين. لازم يصلي ويعيد ويتم يا شيخ؟ لازم إيه؟ يعيد ويتم؟ هما بينادوا ان هو عم ردوا عليك بان انت بتاع مصر الطيران ما يعرفوش ان انت اصلا بتاع طيارات. فقال لك لا يا شيخ هما بينادوا ان حان وقت الهبوط. صح هما بينادوا فعلا حقيقه. هو مش لازم يبص للزاز بتاعكم بس هو ممكن يكون زي سيدنا عبد الله بن الزبير ما لما بيدخل الصرح ما بيعرفش ما بيسمعش حد ولا يشوف حد. ده طبعا ده يعني عايزين نشوفه فين دلوقتي. فهو ما يسمعش قطعوا له رجله في الصلاه. طار بقول لك عليها دي ما فيهاش ضيافه ولا حاجه احنا بس معناها. اه ده انتوا بس يعني دي حلقه خاصه ومساحه يعني انتوا الكرو نفسيكم فانتوا ما بيناديوش عليكم في حاجه بيرموكم على الارض على طول. انت نادر يا استاذ حسين والنادر لحكم له عندنا اصلا. انت كده في النادر والنادر لحكم له. هي صح قالت ان الناس هينادوا بس انا يمكن يكون زي عبد الله بن الزبير ما بيشوفش حد خالص فهو الان هيبقى محتاج انه يلاقي اول ما تخبط العربيه الارض الطياره هيعرف انه وصل. ربنا يهدينا ويهديكم جميعا. الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم. لو صلى المسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام. الحديث عن سلم كله أيضا ما قال ابن عباس أو بمتم في جزء من صلاته. هنا ما مهم يعني هو دخل مسبوق بمتم مش ابتدى معاه لا دخل مسبوق وهو الرجل الأمام متم لابد يتم. ودي بعض الإخوة ما بيفهموش المسألة دي أو يقع يعني دخل يعني دخل في مثلا في الإمام وفي الركعة الرابعة فهو خلاص شايف انه داخل فيه فيتم. مش عارف ان هي الرابعه ممكن تكون الثانيه مش مهم يعرفه المهم ياخده في الاخرانيه يعني في اخر الصلاه. يا باشا كان هو يعني منهج الامام مقيم او مقيم ولا يعني هيتم لو الامام تم يتم. يا شيخ انا ما يعرفش الامام تم ولا هو فين. طيب يا جماعه انتوا بتقولوا فين الركعه الثانيه؟ احنا حضرتك بتقول انها الرابعه واحنا بنقول لا ده هي الثانيه واحنا اهو داخلين وراه وما نعرفش اذا كانت هي الثانيه ولا لا. قلنا كمان ان هو لازم ينوي في الاول. طيب انت مش لازم تعرف تعرفش تقول الرابعه. انت داخل تصلي الان لابد هنا امامك دوت مقيم ولا مقصر يعني. الاصل الاتمام بس خلاص. الاصل الاتمام هتتم بس انت داخل يا اما انك تعلم الامام ده قاصر يقصر وانت نويت القصر والامام قصر بالحق بالفعل. اما انك لا تعلم الامام مقصر او متم فانت ستتم. طيب لو بقى حصل وانا نيتي كانت القصر والامام ما اعرفش هو قصر ولا متم هعمل ايه؟ ما انا قلت لك هتتم. ما انا ده اللي بقوله. حتى لو كانت نيتي القصر هتتم لانك انت ما تعرفش امام انت مؤتم وما تعرفش امامك ايه هتتم. انا لو حولت نيتي من قصر الامام مش تبطل الصلاه عايز الصلاه مره اخرى. ما انا قلت لك لازم تتم. انت نويت لا هنا لا هنا يعني انت نويت قصر وانت ما تعرفش الامام انت المفروض ما تنويش قصر. انت المفروض تنوي اتماما لو انت لا تعلم. لو حصل بقى ان هو نوى قصر على اللي قالوا هنا ده تردد في او تغيير النيه من القصر هتتم. لا هي ما تبطلش هو عنده لو تميت خلاص طبعا الحق الرابع بعد اذنكم. الشرط الرابع ان يقترب مقيم او متم في جزء من الصلاه فان فعل لزمه الاتمام. ولو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا. ولو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان او مقيما لم يجز له القصر على الاصح. يبقى لابد يتم لانها صلاه لا تقصر. ولو صلى خلف من يصلي الجمعه فالمذهب انه لا يجوز له القصر ويلزمه الاتمام. انتظر لسه ما خلصناش. ولو صلى خلف من يصلي الجمعه ما احنا نقراها هي عشان كده بريحها. لو صلى خلف من يصلي الجمعه فالمذهب انه لا يجوز له القصر ويلزمه الاتمام وسواء كان الامام الجمعه مسافر او مقيما. هو كده مسافر واللي بيصلي الجمعة ده مقيم. معنى كلام لو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة اللي بيصلي الجمعة ده أكيد مقيم وهو بيصلي الظهر لأنه مسافر. صح كده؟ لا هو لو صلى خلف من يصلي الجمعة وهو بيصلي الظهر فالمذهب أنه لا يجوز له القصر هيقصر إيش؟ الظهر. أصل يعني عندنا إيش؟ الظهر يعني طب نقرا ثاني يا اخوه بتدبروا فيه الكلام كله فيه اشكال عايزين نشوفه. انتوا بتسالوا انت تشوفوا الاشكال فين. هو ليش يقول ولو صلى خلف من يصلي الجمعه فالمذهب انه لا يجوز له القصر ويلزمه الاتمام وسواء كان إمام الجمعة مسافرا أو مقيما، ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة جازة. طب دي الأخرانية والله أعلم، لكن إحنا عندنا ولو صلى خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز له القصر. إخوة يقصر إيه، انتبهوا بس الله يهديكم، هو بيصلي خلف من يصلي الجمعة الآن، يعني هو داخل بنية الجمعة. طب احنا عايزين نفك الكلام، ايش لا يجوز له القصر؟ معناه ايه؟ انتوا فاهمين هو بيقول ايه؟ ايه بيقول؟ تفهموني. هو الامام هيصلي جمعه، الراجل داخل يصلي ظهر مقصوره. مين اللي قال كده؟ لا فين التفاهم في الموضوع ده؟ انا عايز افهمه، انت فهمتوها ازاي دي؟ لو صلى الظهر خلف، فين الظهر ديت؟ هو مكتوب الظهر. ايوه يا شيخ، ولو صلى، طب ما تقولوا انا ما قريتش الظهر خمس مرات، انتوا عندكم ظهر؟ ايوه. طب ما تقول تصححوا لي كلامي، ما انا واقف بقالي ربع ساعه انا مش قادر اعظمها. انا قلت ولو صلى، انا مش قلت مره، ثلاث مرات، ولو صلى خلف من يصلي الجمعه. حد صلح لي خالص، احنا مش في الفرق، هات القلم لو سمحت. ما انا بقراها بقالي ثلاث مرات ومش عارف هو يعني ايه، هو فين عندكم ايش؟ ولو صلى الظهر، طيب انا عندي تصحيح هنا، ما عندي كلمه ناقصه. شيخ انا عايزين نجيبها من الاول. ما انتوا بتشوفوا انا بقرا، لو انا كلمه وقعت مني رجعوني. ما انا قلتها ثلاث مرات، يبقى هي بقى ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعه فالمذهب انه لا يجوز له القصر. خلاص واضحه، مفيش فيها اشكال. يعني هو انتوى الظهر، ما انتواش انه يصلي جمعه، هو مسافر يعني، مش كده يصلي الظهر يعني، مع انه هو انتوى، مش عارف راحت فين. ليس عليه جمعه يعني، ايش ليس عليه جمعه؟ طب هو هو ليس عليه جمعه، خلاص. لا كتبت جزاك الله خير، بس هو لو ان يصلي الجمعه خلف الامام، لكن هو كانه دخل خلف من يصلي الجمعه بنية الظهر، فلا يقصر الظهر هنا. لا اما يصلي جمعه خلفه، لا اما يصلي الظهر اربعه. ليه؟ عشان اختلاف نيه الامام يعني، عشان هو لا اختلاف نيه الامام. لا طب ليه؟ لانك انت اسمعني بس، انت تقصد اختلاف نيه الامام يعني. لا، هو الامام الان بيصلي جمعه، فاما انك تتبع الامام يصلي الجمعه، والامام بيصلي الجمعه هذه ليست مقصوره. الامام هنا الحكم ايش؟ انه متم، فهمني، الامام متم، مش احنا عندنا اصل لا يصلي مسافر خلف متم ويقصر، صح؟ انتبهوا معايا، خلاص. عمر لا يصلي مسافر خلف متم فيقصر، فبيصلي الجمعه ده متم، فالمسافر لو هيصلي خلفه اما يصليها جمعه او يصليها ظهر تامه، ما يصليش هو ظهر مقصورة. وبانت الشيخ أصلا بالمسألة قبله، فلو صلي الظهر خلف ما يصلي الصبح. المسألة دي أيوه، بس في القواعد الشيخ المسألة دي خدناها، هو قالها عمر في الأول في القواعد بصراحة. عايز أقول عمر كان المفروض كنا قلنا الجمعة دي ظهر مقصورة. أحسنت، الجمعة ظهر مقصورة، الله يبارك فيك، هذا تأصلها. هل الجمعة ظهر مقصورة أم هي صلاة قائمة؟ صلاة قائمة. فلا، ما في خلاف في المذهب، لو قلت صلاة قائمة يبقى هو متم، يبقى لابد تصلي خلف جمعة أو تصلي الظهر إتمام، لأن أصل عندنا أن المسافر يصلي خلف مقيم يكون مثله ما يقصرش، يعني ما يروحش يصلي هو الثاني أربعة هو يصلي اثنين. هي وضحت كده؟ شوف الكلمة لما بتوع على قاعدة تجيب دماغي، مش عارف أصلي. لا، لو خلال الجمعة ظهر مقصورة هيصلي وراء بنية الظهر عادي، مفيش مشكلة. ما مفيش حاجة اسمها آه، بس دي مش دي، خلاص بقى خلاف بين الأصحاب ما تفهمناش فيه دلوقتي، هو ما ذكروش. أو مقيمة، لأنه أرى أن الجمعة كما هي سواء كان الإمام مسافر أو إمام مقيم، هي الجمعة صلاة قائمة ما فيش فيها قصر. ده بعدهم قالوا طيب لو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة، هذه لا إشكال فيه، جائزة. فرع اقتدى المسافر بمن بمن عالم. استنى عشان فينا، معلش الحتة الأولانية بس عشان دي مهم. هو بيقول فلو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافر كان أو مقيما، هو بيتكلم على مين؟ على المأموم ولا على الإمام؟ طب شيخ بس اقرأ أين الجمعة تسقط على المسافر في حقه ظهر؟ لا بس مش دي المسألة، خلاص احنا المسألة تسقط اه، بس لو صلى خلف إمام جمعة هيصلي إما جمعة لا إما يصلي ظهر كامل. عنده في المذهب إنه ليس عليه صلاة جمعة، ده سؤال، هو ليه هيصلي الظهر طالما بيصلي الجمعة خلف الإمام؟ هو ممكن يكون خلافا للمذهب، أو مش خلافا عندنا، إنه هيصلي خلف الإمام ظهر لأنه يريد أن يجمع الظهر مع العصر، فعندما يقول مثلا تفريعا بعدم جواز جمع الجمعة مع العصر، وده خلاف المذهب، المذهب يرى بالجواز، وهذه سنبينها لأن فيها يعني الراجح والله أعلم عندنا فيه إشكال، لكن المذهب يرى جواز جمع الجمعة مع العصر، لكن الذي لا يرى جواز جمع الجمعة مع العصر ويريد أن يصلي يجمع فسيصلي خلف الإمام بنية الظهر، طبعا هذا تفريع منه خارج المذهب، لكن هو هنا يقول كأننا نحاول نأتي بالصورة ليش هو يصلي خلفه. طيب خلاص بنخلص أهو، لا عايز ماشي هو باقي الفرع في قصه دي، ولا صلى الظهر خلف ما يصلي الصبح ما صدر كان مقيم كيف مسلم كان مقيم دي تعود على على الامام على على الامام امام الجمعه. طيب صلى الظهر خلف ما يصلي الصبح يقصد بها الامام نفسه هو مسافرا او كان مقيما؟ ايوه ايوه ايوه نعم، ما هي دي اللي هو مسافر اساسا، يعني صلى الظهر هو مسافر. بتكلم عن الامام، هو لو مسافر واللي قدامه صلي ركعتين يبقى زي العصر، سواء كان مسافرا او مقيما. انا بس هي دي اللي انا يعني فينا يا اخوه تاني، احنا كنا مشيناها اللي قبل بتاعه صلاه الجمعه، صلاه الصبح صلاه الصبح، لو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان مقيما. طب ايش فيها؟ انا بتكلم على اساس ان هو في اتفاق في ركعتين، سواء هو لو صلى الظهر بنيته الظهر ان هي قصر، واللي قدامه الصبح سواء كان مقيما او مسافرا، ما هو اتفقوا في الركعتين. لا دي صلاه ودي صلاه، ده بيصلي صبح والتاني بيصلي ظهر، ما التاني ظهر وعصر برضه في الاخر. يعني العصر ايه؟ هو اللي بيصلي الصبح ما بيقصرش، ما هو نفس الموضوع الجمعة يا إخوة، انتوا راحت منكم، اللي بيصلي الصبح ده مسافر أو مقيم متم، وأنت الآن هتصلي خلف متم لابد تتم صلاتك أنت مش تقصرها. مش إحنا قلنا القاعدة أن المسافر اللي بيصلي خلف متم ما يقصرش يتم، عشان كده هو قال له ذلك، حتى لو صليت خلف إمام بيصلي الصبح وأنت بتصلي الظهر هتتم، لأن هو إمامك ده متم الآن، الصبح ده إتمام زي الجمعة بالضبط على فكرة. طب فرع اقتضى المسافر، طب هو مفيش قصر يا شيخ، قال مسافر او مقيم، يعني هو عايز يقول لك الحاله في العموم. ما ورد اللي بيصلي الصبح مسافر مفيش فيه قصر، فهو حكمه متم برضه. هو المهم ان يكون الامام عشان تقصر لكن امامك بيقصر، خدها بقى خلاص كده، لابد يكون الامام بيقصر حتى تكون انت كمأموم بتقصر، بس وفي صلاة تقصر، ما خلاص طبعا ما دام قلنا بتقصر من باب اولى، لكن لو كان الامام متم انت لابد تتم ولو اختلفت الصلوات. اقتدى المسافر بمن علمه او ظنه مقيما لازمه الاتمام، اهو انت كنت بتقول. وكذا لو شك هل هو مسافر او مقيم يلزمه الاتمام كاتلك. وان اقتدى بمن علمه او ظنه مسافرا او علم او ظن انه قصر جاز له ان يقصر خلفه. وكذا لو لم يدري انه نوى القصر فلا يلزمه الاتمام بهذا التردد، هنا بقى دي خالفنا فيها هنا. قال وكذا لو ولم يدري انه نوى القصر فلا يلزمه الاتمام بهذا التردد، يعني هو صلى خلف امام مسافر ويعلم انه مسافر لكن لا يعلم هل الامام يتم هيقصر ولا يتم، فانتوى القصر فوجد الامام يتم، هذه اشكال والله. هو قال هنا ايش؟ يتم زي لا، قال لا يلزم الاتمام بهذا التردد، لان الظاهر من حال المسافر انه ينوي القصر، وكذا لو عرض له هذا التردد في اثناء الصلاه لا يلزم الاتمام والله اعلم. يعني يخرج ويدخل تاني؟ لا لا مفيش شيخ، هو عايز يقول لك الان هو انتوا الاثنين على سفر، انت والاستاذ حسين وخد احمد معاك، فانت تقدمت هم شايفينك مسافر معاه فنووا القصر، فانت حضرتك مش عايز تاخد برخصه القصر خلت بالاتمام، فرحت ما قلت لهمش انت هتقصر ولا تتم، رحت مصلي ونويت انت اتمام ورحت طالع، هم كانوا ناويين قصر على ان ظاهرك انك راجل مسافر هتقصر. هو بيقول هنا ايش؟ لا يلزم الاتمام بهذا التردد، لأن الظاهر من حال المسافر أن ينوي القصر. يعني يفضل بقى قاعد في التشهد الأوسط مثلا يسلمه كده هم مالهم؟ قال نوى القصر على كلامه لا يلزمه الإتمام، معناه أنك أنت إما تفارق إما تنتظره تحت لحد لما خلص أو هتفارق وتسلم. بس هذه أنا أحتاج أرجحها الأسبوع القادم، ذكروني يعني إحنا عايزين نشوف توسع فيها شوية في المجموعة أو في ظاهر الكلام، فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد، معنى كده إن هو ينفصل. هو أصله قال إيش هو إيش هنا؟ وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافر أو علم أو ظن أنه قصر جاز له أن يقصد خلفه، خلاص دي غلبة الظن. وكذا ولم يدري أنه نوى القصر فلا يلزم الإتمام بهذا التردد. يعني هو بيصلي خلف الإمام بس هو مش عارف والراجل ده يقصر ولا يتم، هو عارف أنه مسافر، في تردد ولا لا؟ في تردد. فقالوا انتبه بقى هنا، فلا يلزم الإتمام بهذا التردد. لا لا أنا آسف، لا لا لا أنا أصحح لكم معلش، هو الآن صلى خلف الإمام، الأصل عنده أن الإمام ده مسافر، لكن هو تردد، هو نفسه تردد المأموم. افتكروا إحنا قلنا في التردد في أول أما أنه يتم، صح؟ مش قلنا التردد في أنه يتم، هو صلى خلف إمام غلبة ظنه أن ده مسافر، خلاص هو عارف أنه مسافر، لكن تردد هل لؤي هيتم ولا هيقصر. فهل هو بالتردد ده نقول له لا تم؟ قالوا لا لا يلزمه، يعني يبني نية الإمام، خلاص مش معناه أنه هو هيتم، لو إمامه قصر سيقصر، لو إمامه أتم سيتم، هيتبع إمامه. يعني أنا وأنا داخل أقول أنا نيتي إمام. أنت مش كده، أنت تعلم أن الإمام ده مسافر، فغلب ظنك أنه هيسافر، لكن أنت ترددت في الصلاة أنه هيقصر ولا يتم. إحنا عندنا لو تردد أو حتى في الإحرام أو في الصلاة، لأنه قال حتى أثناء الصلاة كان كنا سنلزمه بإيش؟ بالإتمام، مش قلنا أن القصر لابد ينوى عند الإحرام القصر. هنا الآن تردد عند الإحرام، مش عارف هو الراجل ده يصلي معنا قصر ولا يتم، هو مسافر ويعلم أنه مسافر، فقلنا له التردد هذا في الإحرام وفي أثناء الصلاة لا يحاسبه عليه المذهب، يعني لا يلزمك أنك تتم، أنت ستسير حال خلف الإمام، لو الإمام قصر ستكون قصرا، لو الإمام مقصر، لو الإمام أتم هتم خلفه. دي في حالة بس أنه هو أن الإمام ظاهر أنه هو مسافر ويقصر وتردد وتردد المأموم، لأن إحنا عندنا اتجعوا للأصل اللي قاله في الأول في أول المتن، هو قالوا إيش؟ قالوا إن هو أن ينوي النية عند الإحرام، ولذلك قالوا لما تردد قالوا له لا تتم. بقوم هنا في الحالة دي لأنه مأموم وإمامه مسافر لم يعتدوا بالتردد. الأولانية قالوا لما يجي يدخل في الصلاة ويكبر لو لابد ينوي نية جازمة بالقصر، إن تردد يتم، وإن نوى قصرا ثم إتماما يتم، وإن شك يتم، لأن الأصل عندنا الإتمام. هنا غلب الأصل إنه إيه؟ إن الإمام مسافر فجعل الأصل هو السفر، وتردد هو فجعله يرجعه للأصل تاني وهو الإمام مسافر. فهمتم؟ وقفنا عند الجمع، ويجوز المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، هذا إن شاء الله نرجئه للأسبوع القادم وفيه كلام إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طب ماشي، تفضل لو في أسئلة. طب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ لو عايز، لو في أسئلة تفضل.